الآب والابن والروح القدس الإله الواحد. سلام ونعمة ومحبة رب المجد يسوع المسيح أكون مع حضراتكم جميعا، ومرحبا بكم في الجزء الثاني من المسلمون في مصر وهم صاغرون. ربنا يبارك حياتكم جميعا، وتحية حب للإخوة الأحبة الأدمن محطمي الإسلام أستاذ المحبة عشرة، الأستاذة ماريمينا، أستاذنا سريان كريستيان، الأستاذ فيلوباتير، والأستاذ سندباد 52، وأستاذنا الأخطل أستاذ روماني 22، أستاذ برمودا 11، أستاذ إليناس، والأستاذ محب 1. أستاذنا المسيح إلهي والأستاذ برينس نيو إستئي، أستاذ فتاوي الأهاوي، أستاذنا سرياني فورجيسوس، أستاذنا الحبيب مار أداي، ومرحبا بكل الأحبة الإخوة اليوزرز على اختلاف انتماءاتهم، كل واحد باسمه. والأخت العزيزة بنت أم النور بالذات ربنا يباركك، والوردة دي لكل واحد من اليوزر. ازيك يا أستاذ النعم؟ طيب ندخل في الموضوع بقى مباشرة، وكنا بنتكلم عن خنوع وخضوع المصريين خلال الفترة، يعني لو حسبناها الفترة التي تأسلمت فيها مصر الـ14 قرن اللي فاتوا، هنجد انها متقسمة الى 7 قرون و7 قرون. 7 قرون اللي هي كانت تحت الحكم العربي الصرف، ودولت جم كما يدعون عشان ينقذوا مصر من الاحتلال الروماني، وكانت مصر في ذلك العهد مش عارف ايه، وهم جم ورجعوا البابا بنيامين والكلام اللي ملوش معنى ده كله. وبعد ذلك بدأ عصر احتلالات من انواع اخر. تكلمنا عن الدولة الطولونية اللي هي كان بعت الخليفة العباسي من يحكم مصر باسمه واستولى على مصر، والدولة الإخشيدية، وحنبدأ النهاردة بالفاطميين، هنركز على واحد بس منهم اللي هو الحاكم بأمر الله. لكن السنتر اللي بيتمحور عليه حديثنا اليوم هو دور المماليك، دور المماليك اللي بدأوا من عصر المأمون في بغداد أو في العراق بصفة عامة، ولم ينتهي حتى عصر العثمانيين وحكمهم في مصر. يعني هناك من يظن أن محمد علي الكبير تخلص من المماليك، ولكن لا، ظل المماليك موجودين في مصر أيضا في الفترة التي تلت هذا الحكم. ما أفتش عنه في عقل كل مسلم، أنت كنت مصري قبطي تحولت إلى عربي مصري عربي، على الرغم من ان السبع قرون الاخيرة اللي فاتت كان بالقياس لابد انك تكون طولوني واخشيدي وفاطمي وهلم جرا، فاشمعنا متمسك بالعربي مع انه يا اخوة الحكام الذين حكموا مصر في السبع قرون اللي فاتوا لم يكونوا يتقنون اللغة العربية على فكرة يعني. فهل كان عداء المصري المسلم للغة القبطية رغم ان حكامك لم يكونوا يتحدثون العربية ولم يتحدثوا بالطبع اللغة المصرية سواء القديمة او الدرجة او فمن انت، من تكون، الى ما تنتمي طالما تنصلت من مصريتك ومن ان تكون تتبع دولة الاقباط اللي هي مصر، اللي حتى العالم كله الى اليوم تخيلوا العالم كله يطلق على مصر ارض الاقباط ايجيبت بكل اللغات الاجنبية ايجيبت ويعني تحويرات فيها، بينما المسلم المصري يهرب من هذه التسمية لفظها. وفتش اليوم عن دور هذا المسلم المصري، كيف كان مركوبا من كل الى مصر، وكيف انه ينفش ريشه على المصري القبطي الى الان ولا يستطيع ان يرفع عينه في من حكمه واستزله وامتص دمه وجعله صاغرا، وسيظل ما لم يعرف الحقيقة. الحاكم بأمر الله الفاطمي هو يعني المصريين المؤرخين لازالوا بيدافعوا أو معظمهم يدافع عنه ويعطيه الحجج على أنه كان حاكم عادل تقي أمين، رغم ان هذا الامر كذب بين، لانه مع شديد الاسف انا يعني استحي من غباء الازهر وغباء الاوقاف الواضح ومن خضوعهم ايضا الواضح لمثل هذا الغباء. الحاكم بأمر الله لازال جامع الحاكم بأمر الله في شارع الحاكم بأمر الله لازال فيه بئر الماء اللي منتظرين ان الحاكم بأمر الله هيخرج منه كإله الى اليوم. هذا المسجد يتبع الأوقاف وتسكنه جماعة البهرة اللي اتكلمنا عنها قبل كده في وسط العاصمة، وهو أكبر جامع موجود في القاهرة كلها، يصلي فيه البهرة بعد ما يصلي المصريين المسلمين صلواتهم ويمشوا يطلعوا دولت من وراء الحجاب اللي عاملينه ويصلوا. إذن حتى لا يعترفون بالصلاة العادية ولا يعترفون بالله، ولكن يبقى ان اهل الكتاب هم الذين كفروا. ما عرفش اي معيار عقلي نقدر ان احنا نقيس به هذه العقلية المسلمة. كيف ترضى يا مسلم بان الحاكم بامر الله يحكمك في مصر وكان عمره 11 سنة؟ 11 سنة مع إننا نعرف إن في الإسلام في حاجة اسمها أمرهم شورى بينهم، في حاجة اسمها بيعة، أن يبايع الخليفة. فأن يولد خليفة لخليفة ويتولى الحكم حتى لو كان عمره 11 عاما، معنى ذلك أن هذه المبايعة هي ضرب على أقفيتكم أن تقولوا يحيى الخليفة الجديد ولي العهد أصبح ملك، وكأنكم شعب من النعاج تساقون كما يشاء الجزار. أين المبايعة؟ أين رأيك يا مسلم؟ بس رأيك، نهدم الكنيسة الفلانية؟ بس رأيك، اطلقوا سراح الأسيرات المسلمات اللي هم كانوا مسيحيات؟ بس ده رأيك؟ الخراب وأنت ذليل، يحكمك الحاكم بأمر الله منذ أن كان عمره 11 عاما. هيحكم إيه ده؟ هيحكم إيه؟ المصيبة الكبرى يقول لك كان خليفة عادلا، عابه، شوفوا الغباء، شوفوا العبارة الغبية اللي ما تنزلش من الزور، كان خليفة عادلا عابه إسرافه في القتل. فين العدل في دي؟ يعني كيف تستقيم هذه العبارة؟ ده فلان الفلاني دوت راجل كده، راجل طيب قوي، بس يعني قتل قتلة، يعني دي تركب ازاي؟ تركب ازاي؟ وان يكتبها دكتور، سأذكر لكم اسمه بعد قليل. اول ما بدأ الحكم والمصريين المسلمين العرب نايمين في العسل والمكائد والمذابح والفتن في القصر الحاكم، هم مالهم؟ هم مالهم؟ المهم ان الشيخ في الجامع بيدن ويقول يحيى الخليفة العادل، وانتهينا على كده، وهم الله اكبر. حاول بعض الطامحين استغلال صغر السن بتاع الخليفة لتحقيق اطماعهم في السلطة، منهم أبو محمد ابن عمار، ده جاي مع الجماعة من المغرب، وكان اسمه لقبه أمير الدولة. ده بدأ يتلاعب بالحكم، بنفسه واحد تاني عبارة عن خدام في القصر، كبير الخدم، اللي هو أبو الفتوح جرجوان، أبو الفتوح، وبعدين بدأوا الاثنين يلعبوا مع بعض لعبة القط والفار، وانتصر جرجوان الكبير الخدم دوت، وراح مطلع الحاكم بأمر الله على الشعب من البلكونة بتاعت القصر، نبايع الحاكم بأمر الله، الشعب الله أكبر، يحيى الخليفة، يحيى الخليفة اللي عنده 11 سنة يا بني أدمين، يحكمكم طفل، طفل عنده 11 سنة يستعبدكم. وبعدين بدأ الحاكم شوية بشوية ياخد وضعه، لحد لما بلغ بقى ايه سن يعني يقدر يحكم في مصر، 15 سنة سنه. وهو عنده 15 سنة بدأ في التخلص من المنافسين، وبدأ في السيطرة على مقاليد الحكم. وبدأ يجامل الشعب المصري، وبدأت تظهر، هكذا يقول المؤرخ، يقول يعني ده الكلام ده بيقوله المؤرخ. انتوا عارفين كانوا بيجاملوا المسلمين في مصر ازاي ويستعبدوهم ازاي؟ في شهر رمضان كان يأمر الحكام الفاطميون بأن تفرش الموائد في الشارع، مائدة الرحمن اللي طلعت جديد اليومين دول، والناس تفطر وتاكل، ويفرقوا عليهم كنافة وقطايف على الشعب المصري كله كله، وبالليل عشان الناس تروح أشغالها وتروح تصلي اخترع الفاطميون قبل علم الذرة بمئات السنين فوانيس رمضان. فوانيس رمضان دي اختراع فاطمي يتفوق على اختراعات حتى عهد الرسول نفسه واكتشافاته العلمية. هذه اللي كان البتاع اللي بيدوها للمصريين يلعبوا بيها، مصاص شوية كنافة وقطايف وأكلة في رمضان. لكن الراجل بصراحة طلع محايد بعد كده المؤرخ، فبيقول كان الحاكم مسرفا في القتل إلى مدى كبير، إلا أن ذلك كان وسيلة لا غاية. يعني هو مش قصده الأكل لا، لكن هو قصده استتباب الحكم، يعني الأكل ده مجرد سكة. هذا الكذاب اللي كاتب هذا الكتاب اسمه الدكتور عبد المنعم ماجد، الكتاب اسمه الخليفة الحاكم بأمر الله، الخليفة المفترى عليه، كل الأمم تعلم من هو الحاكم بأمر الله، وطالع بكتاب اسمه الخليفة المفترى عليه المظلوم. هذا الكتاب طباعة مكتبة الأنجلو المصرية. كان يحكمكم يا مسلمي مصر هذا الرجل الذي أخرج فرمانا بالمنع من أكل الملوخية والبقلة المسماة بالجرجير وأكلة اسمها المتوكلية نسبة إلى الخليفة المتوكل. منع الناس من الملوخية والجرجير، ومنع النساء، كان النساء في الأفراح ولحد النهاردة الأتراك بيعملوا كده في الأرياف التركية، بيعجنوا برجليهم، يحطوا العجين عارفين جذع شجرة وتقعد ست قصاد ست والعجين في النص ويدوسوا عليه برجليهم يعجنوه بالرجلين لما يكون فرح أو حاجة زي كده ومش هيلحقوا يعجنوا بإيديهم فهو منع عجن الخبز بالأرجل، ده قرار. والمنع من ذبح البقر إلا في أيام العيد، عيد الأضحى، وما يذبحش في الفترات البينية إلا البقر اللي يقع يعني هيموت، لازم شهادة طبعا من اثنين موظفين. ويؤذن للصلاة في أول الساعة السابعة، احنا عارفين الساعة السابعة في التقويم اللي احنا عارفينه المسيحي في صلوات السواعي أو الساعات، الساعة السابعة ديت يعني الساعة بعد صلاة بعد أذان الظهر بساعة، المفروض هي دي الساعة السابعة. هو قدم الأذان ساعة ملوش دخل لا بالشمس ولا بالقمر، وصلاة العصر في الساعة التاسعة. لا يباع شيء من السمك اللي معلهوش قشر، ما يتباعش ولا حد يصطاده. يعني تطلع قوانين تضعه في مستوى المحبول ملهاش معنى يعني، وتدخلات تافهه في الـ في الـ في الفولكلور المصري لا تدل الا على انه انسان كان يحكم مصر بعقليه مخبوله. الاصعب من ذلك انه عرض مكافاه للاطفال اللي ينطوا من فوق القصر على الارض الحجريه، واللي حينط هياخد مكافأة، ومات 30 طفل في النطة دي، مات 30 طفل، وتفضل على شرط ان اللي ينط وينزل سليم ده ياخد المكافأة، اللي يموت لا، لكن تفضل فخمته فأعطى لأهالي اللي ماتوا كمان المكافأة من فرط كرمه يعني. وأنا لا أعتقد أن الأطفال دول جم يعني لوحدهم متطوعين، أعتقد أن هم جم غصبا يعني. يقول الراجل أن هذه المحاولات هي مجرد تجني على الحاكم من أجل تشويه صورته. نشوف بقى المقريزي في سرده لتاريخ الحاكم، وأنا لا أدري من أين أتى هذا الدكتور عبد المنعم ماجد بالمراجع بتاعته. هو في مراجع في الفترات دي غير للمقريزي ابن إياس، يعني دي المراجع اللي بياخدوا منها ابن خلدون. من أين أتى بهذا الافتراء على الخليفة الحاكم بأمر الله؟ لا أدري. بيقول المقريزي أنه في سنة 400 هجرية أصدر الحاكم بأمر الله، أنا ما يهمنيش إن اللي حسرده دوت يخص المسيحيين بالجانب الأكبر، لا، وإن كان له علاقة بالعقلية الغبية للمسلم المصري، حتى نرى ما يحدث الآن ولا نستغربه، لأن كل ميراث من مجانين بالدم. أصدر الأوامر المشددة بإلغاء الاحتفالات الدينية التي يقيمها المسيحيون في جميع أنحاء البلاد. هذه أول فرمان يذكره المقريزي. المسيحيين كانوا بيخرجوا على النيل ويحتفلوا بحد الشعانين أيام ما كان النيل محترم، أيام ما كان النيل لازال الناس تقريبا يقدسونه كما كان يقدسه الفراعنة العظماء، فكانوا بيحتفلوا على النيل والأوارب تخرج الليل والشموع معاهم ومهرجانات كبيرة. يوم يعمل إيه حضرته؟ أمر بسد البيوت، أبواب البيوت والشبابيك اللي بتبص على النيل. ليه بقى؟ عشان الناس ما تستفادش من الضوء اللي خارج من الشبابيك والبيبان دي. قفل الايه؟ كل الفتحات التي يمكن منها أن يرى الناس نهر النيل أو يخرجوا لمصالحهم منها، بحيث ينقطع النور المنبعث منها وينعكس على صفحة المياه فتبتهج الناس أثناء الاحتفالات القبطية المسيحية. وصودرت أوقاف الكنائس. لا أدري هذا الدكتور اللي كان بيتكلم من شوية يقول لك الخليفة العادل، خليفة عادل هذا وضعه مع الأقباط ومع المسلمين، كان دباح عمال يقتل، يعني لا جايب عداله مع الاقباط ولا سيبك بقى من الاقباط مش مهم يعني، لكن انا اسال المسلم وهنشوف ايه اللي تم بعد كده. صدرت اوقاف الكنائس لحساب بيت المال، ومنع ضرب النواقيس، وامر بنزع الصلبان من على قباب الكنائس. ووصل الأمر به إلى أن أمر بمحو الأقباط وشم الصليب من أيديهم وأذرعتهم وتعليق الصلبان الخشب اللي الصليب طوله ذراع ووزنه 5 ركض، ونفذ أمر الخليفة بحذافيره، وخاصة مين؟ خاصة أسياده وأرباب نعمته المسيحيين اللي بيشتغلوا معاه في الحسابات وفي القصر ومسكين الأمور الهامة في الدولة، دولت بالذات كان لازم يخشوا بالصليب اللي شايلينه ده يشتغلوا بيه، والزنار طبعا. هذا الكلام بدأ من سنة 400 هجرية، وصلنا ل 403 هجرية نجده أصدر أمرا عاما بتدمير جميع الكنائس الموجودة في أرض مصر وجعلها غنيمة للمسلمين وإقامة جوامع مكانها، ويؤذن في كنيسة القديس الأنبشنودة بمصر القديمة الأذان بتاعهم، طبعا يؤذن في الكنيسة دي العظيمة التي لا زالت موجودة والتي تعمد فيها المعز لدين الله أو في دير أبو سيفين، يعني هي الكنيسة هي ودير أبو سيفين والعذراء كانت يعني 3 أماكن في مكان واحد بسور واحد. وبنى المسلمون سور حول الكنيسة المعلقة، الكنيسة المعلقة دي عالية لأنها كانت في الأصل حصن بيزنطي، تخيلوا بقى عملوا السور حواليها ده قد إيه يعني ارتفاع. وكان على ولاة الأمر في أنحاء الخلافة الإسلامية أن يتأكدوا من هدم الأبنية المسيحية من كنائس وأديرة وخلافه كل في المنطقة التابعة له. اتقلبت البلد كلها في صورة مورستان إسلامي لتحطيم الكنائس وهدمها ونهبها هدما تاما، وإلا يتعرض الوالي لبطش الخليفة. أما الأدوات التي تستعمل في الكنائس في ذلك الوقت فكانت من وكانت هدفا للطامعين لكل طبقة من طبقات الرعاع، الرعاع دي من عندي، بدءا من الولاة حتى السوق. وزاد الأمر سوءا وحشية السوق ورعاع المسلمين، فقد طلبوا تصريحا من الخليفة بالنهب المنظم لأملاك ومقتنيات النصارى وكنائسهم ليحققوا إرادة مولاهم. مولاكم يا عبيد يلي بيحكمكم عيل ما فيكوش راجل وقف يقول له مبيعة ايه، هبيعك ايه وانت لسه عيل، ما فيكوش راجل بس تشطرته على النصارى. ولكن سنرى ماذا فعل النصارى بعد كده. يعني ويذكر المقريزي ان عدد الكنائس التي خربت بلغ 30,000 كنيسة، بما في ذلك شوفوا حفاة عراة، أول من انتسبوا إلى العرب الحفاة العراة كيف دمروا الحضارة. ليه بقى؟ بما في ذلك الهياكل والكنائس البيزنطية وكانت أبنية جميلة وقصور الأديرة شاهقة وأوانيها نفيسة بديعة في صناعتها، ويذكر الأنطاقي المؤرخ أنهم محوا الكنائس محوا، ووصلت بهم ثورة الانتقام إلى نبش قبور النصارى واستخراج عظام الموتى. تخيلوا تخيلوا، ده ملخص للحاكم بأمر الله اللي أنا عايز أوصله لكم. هذا الرجل ما يهمناش اللي عمله في الأقباط أبدا، مسيحية بلا ألم ليست مسيحية الرب يسوع. عارفين مين اللي أنقذ الكنائس ومين اللي بناها وجعل المسيح يضع حذاءه على رأس الحاكم بأمر الله وغيره؟ اللي زي حالاتنا كده، أقباط المهجر. أقباط المهجر، قد يتساءل أحدكم إزاي اتبنت الكنائس دي تاني؟ اتبنت رغم أنفه ورغم أنف كل مسلم في مصر. اتبنت بمين؟ في الفترة ديت كان هناك 10,000 قبطي من أمهر الصناع في بناء الكنائس وتزيينها. كان استأذن الامبراطور الحبشي من البطريرك المصري انه عايز يبني كنائس جديدة، فبعت له هؤلاء العمال 10,000 قبطي من الصناع المهرة. يقول الكتاب ملك الحبشة لالي بالا اسمه رغب في تشييد عدد من الكنائس، فبعث إلى مصر برجاء إلى البابا في البناء والزخرفة، فسارع البابا بإرسال أكبر عدد منهم بعائلاتهم. نحتوا الكنائس الرائعة، لو حد فيكم يشوف الكنائس الإثيوبية المنحوتة جوه الجبال دي صناعة مصرية قبطية. نحتوا مجموعة من الكنائس في الصخور الطبيعية لا تزال للآن باقية تشهد على مهارة الفنان القبطي. وقد ذكر زاهي الرياض أنها آية من آيات الفن المسيحي. دولت رجعوا مصر واستخدمهم الرب في بناء الكنائس والأديرة مرة أخرى. محمود السعداني الكاتب بيتكلم عن الحاكم بأمر الله في كتاب اسمه مصر من تاني، فبيقول عن الحاكم كلام كتير قوي، انا بيهمني منه كلمة واحدة، كلمة انه بيقول هذا الصبي، بيتكلم عن حكمه لمصر وبيقول هذا الصبي. مش عايز اكتر من الكلمة دي على حاكم لقب بأنه خليفة الله في الأرض ولقب نفسه بأنه الله بعد كده. ولا زال المصريون اللي هم بيذهبوا إلى مسجده ينتظرون بزوغ نجمه كإله مرة أخرى. الفيصل أو العنصر المشترك في كل الحالات دي من ساعة الخليفة المأمون وجاي هم المماليك. بدأت فكرة الاستعانة بمماليك غير عرب من أيام المأمون زي ما ذكرنا، أول من استخدمهم كحراسة شخصية، والسبب واضح قوي وينطبق عليكم أيها المصريون. بيقول ابنه أراد أن يعزز الخليفة المعتصم بعد المأمون، أراد أن يعزز مكانته بعدما فقد الثقة في العرب والفورس، فاستعان بالمماليك. أنا بقى عايز أسأل المصريين المسلمين، أنتم عرب ولا مصريين ولا فورس؟ ما هنتم كمان مفقود الثقة فيكم، بني ديانتكم، إخواتكم، لا إخواتكم لا، أسيادكم، أسيادكم إلى الآن هم أسيادكم وأنتم صاغرون، فقدوا الثقة في العرب وفي الفورس الذين قامت عليهم الدولة العباسية، وكانت تلك فكرة جديدة شجعت الخلفاء والحكام الآخرين من بعده أن يسيروا على نفس النهج. نيجي لمصر بالذات وهي مربط الفرس عندنا. اشترى أحمد بن طولون، وأحمد بن طولون جاي بجيش أصلا من الترك اللي هم سكان جنوب روسيا، ويحكم مصر بهؤلاء الجنود، واشترى 24,000 من بلاده، مماليك من بلاده اشتراهم شراء، واشترى من السودان 1,000 ايضا. و1,000 واحد ليسوا لا من السودان ولا من بلده، يعني عندنا هنا 26,000 أجنبي في جيش أحمد بن طولون الأجنبي. أمال فين المصريين؟ بس مكنش راجل قادر على حمل السلاح ولا إيه؟ بس مكنش راجل. طيب انتم ما بتجندوش الاقباط عشان هيخونوكم مع الصليبيين، طب وانتم ما تجندتوش ليه؟ والجيوش ديت بتاكل من ايه؟ من فلوس الاقباط برضو؟ من الجزية؟ ولا بتاكل من ايه؟ نأتي الى المصيبة الاكبر. بعد ابن طولون ما حكم هو وولاده 38 سنة، حكموا الإخشيد بضع سنين أيضا. اشترى محمد ابن طغ الإخشيد أيضا مماليك، اللي قبل منه اشترى 26,000، ده اشترى 400,000، 400,000. دفع يا ترى فلوسهم منين يا مسلمين؟ مش من تمن أكل أولادك وانت صاغر؟ جايين ليه؟ يا ترى جايين يحموك وانت مش راجل، مش قادر تحمي نفسك، ولا جايين يحموا نفسهم من الخليفة المسلم العباسي ومن الهجمات اللي جايالهم من أوروبا؟ يعني انت كل المصاريف ديت والتكاليف ديت مين متحملها غير المصريين؟ ومن دولت؟ مين الإخشيدي؟ كفور الإخشيد ولا الثاني ولا الثالث؟ من هؤلاء؟ مصريين؟ جيوشهم أجنبية الأصل ويشتروا مماليك أيضا عشان يكونوا في الجيش المصري، المصري. ألا تخجلون؟ الفاطميين بعدهم لما دخلوا مصر كان عندهم جايين بجيش من البربر من شمال أفريقيا، لكن أول ما استقروا في مصر، طبعا أي جيش دايما في شمال أفريقيا العسكري لازم يرجع يزور أهله وبتاع والكلام ده، فأصبحهم في حاجة إلى من يحل محلهم. فاشتروا أيضا الفاطميين مماليك. الله، هي مصر دي معمولة إيه يا مصر؟ مصر دي إيه بالظبط؟ يعني الدولة الفاطمية وخلافة إسلامية، وأنت ما كنتش مسلم، إيه دورك في هذا الموضوع؟ ما دورك في هذا الموضوع؟ هل أنت من ضمن الدولة ديت ولا عايش في بلدك غريب؟ يجي الفاطميين بجيشهم من البربر وبعدين يشتروا مماليك من هنا ومن هنا ويحكموك، مين اللي بيأكل دولت كلهم؟ وانت عايش ازاي؟ بعد كده بدأت مسألة اخرى وهي شراء المماليك الصغار. ليه بقى؟ بدأت بالدولة الايوبية لما جه طبعا صلاح الدين الايوبي، وهو ايضا من تلك البلاد، له عربي ولا مصري ولا سوري ولا من ده، اجنبي ايضا جاء ليحكم مصر ويتحاربوا مع بعض لحكم مصر، والجيوش تجري في الشوارع تقتل في بعضيها، والمصري المسلم يقف، الخليفة تشال النهاردة غيره البكرة، كما كان يهتف باسم الخليفة بالامس يهتف باسم الخليفة الجديد اليوم. العنصر الذي لا يتغير هو العبد المسلم المصري، يتغير الخلفاء وتتغير وجوه الحكام، والمسلم يسجد لهؤلاء وهؤلاء. بس ساعة ما تهوج في الهوجة اجري على الكنائس، الكنائس هي السبب يا عبد. الصالح نجم الدين ايوب لقى نفسه بيحارب لوحده بعد ما المماليك بتوعه خانوه ومشيوا سابوا له الحرب، فقال لك ايه ده، ده انا دافع فلوسهم، لكن جم في المعركه وسابوا لوحده، لانه هم طبعا اصلا جيب للمال للي يدفع. كان في حرب في الشام ضد أيوبية الشام، تخيلوا الاسمين دول، هو اسمه الصالح نجم الدين أيوب في مصر، وكان بيحارب أيوبية الشام، بني جنسه، بيحارب بني جنسه، وفي نفس الوقت في خليفة عباسي في بغداد. مين اللي بيحكم؟ وما هو دور الإسلام؟ وما الذي يحكم المسلم؟ خليفة ولا قائد عسكري ولا سلطان ولا أمير ولا معجنة؟ واللي يلحق يا مسلم يا مصر يدوسك ويركبك هو الحاكم بتاعك اللي تهتف باسمه. لما قالوا اخلعوا اسم الخليفة العباسي من صلاة الجمعة اتخلع، يقدر الشيخ ما يخلعهوش، خلع الاسم، حطوا اسم السلطان، حطوا اسم السلطان، شيلوا اسم السلطان، حطوا اسم الخليفة، شال ده وحط ده. لما تخلى عنه العسكر في الشام اللي هو الصالح نجم الدين أيوب، قال لك أنا أجيب عيال صغيرة وإيه أربيهم على إيدي، يبقوا دول متربيين في خيري وما يعرفوش لا أب ولا أم، ما يعرفوش غير السيف والحصان وانا. وبدأ يشتري الاطفال ديت، وخدوا بالكم بقى الاماكن اللي تنقل فيها لكي تعرفوا من الذي دفع ثمن هذه المباني بكل بساطة. بنى في منيا للروضة معسكرات وأبراج ومساكن للعيال دولة اللي جايبهم، ونزل سكن معاهم كسلطان. إذا بنى قصور، كلنا يعرف منطقة المنيا شكلها إيه. وكان الأول في قلعة الجبل قبل كده. ابني مش مهم، ما دام المصريين بيدفعوا غصب عن جوزهم، الذمي بيدفع جزيته وقاعد يصلي في كنيسته. الدور والباقي بقى على ابو شنبات ضارمها ده، اللي بيطلع يهتف ضد البابا شنوده وضد الكنيسه. اين كنت يا رجل؟ ولا كنت حالق شنبك ساعتها؟ على العموم الراجل سجن في جزيرة الروضة، وسمى المماليك دولة المماليك البحرية، وأصبحوا يعني من وقته عشان دول بتوعه هو يتسموا المملوك نسبة إليه. يعني مثلا أيبك الصالح النجم، لأنه اسمه الصالح نجم الدين أيوب. الظاهر بيبرس الصالحي النجمي، ألوون الصالحي النجمي، وهكذا. هؤلاء العبيد اللي اشتراهم الصالح نجم الدين أيوب يا مسلم يا مصري، هم اللي حكموك. دول يا ابن الفراعنة يلي تتبرأ من انك مصري فرعوني، حكمك العبيد اللي اشتراهم الصالح نجم الدين ايوب بفلوسه. عبيد، مش انت عبد وبس، ده انت عبد للعبد. الله يكسفك مصري. نيجي نشوف بقى البقرة الحلوب مصر وكيف كانت تقسم. ولا حياة للجثة الميتة اللي اسمها المسلم المصري. السلطان الصالح أيوب مات في المنصورة وهو بيقاوم الحملة الفرنسية أيام لويس التاسع، مات. فالمماليك جابوا ابنه. الله، فين البيعة؟ ومن هم المماليك دولت؟ ولا الشعب المصري فيه؟ فينك يا مسلم يا مصر؟ المماليك جابوا ابن السلطان الصالح نجم الدين ابن أيوب، و حطوه مكان أبوه، وبعدين ذبحوه. ذبحوا الولد بعد الحرب ما خلصت، وبقت مصر بلا سلطان، حطوا عليها شجرة الدر كما ذكرنا المرة اللي فاتت. امرأة، ما فيش شيخ أزهري ولا مفتي الديار المصرية سمعنا له ذكر في هذا الأمر. يعني كام دولة دلوقتي؟ كام دولة؟ طولونية، إخشيد، فاطميين، مماليك. ما سمعناش شنب مسلم مصري فتح بقه. يا عبيد، سلموا الحكم لشجرة الدر، أرملة الصالح أيوب، وبعدين اتصلوا بالخليفة العباسي. مش فاهم الخليفة العباسي ايه دوره في المواضيع. اتصلوا بيه قالوا له احنا عيننا فلانة ديت سلطانة حطيناها وتظلف الشعب المصري، مش مهم، المهم ان كرسي السلطانة يتشغل وتظلف الشعب ده كله. فقال لهم اذا ما كانش عندكم رجالة وديتوا الحكم لامرأة، نبعت لكم راجل من هنا. يا للإهانة. وحكمت وجوزوها طبعا ايبك زي ما احنا عارفين. والفيلم يا دوت كانت هي دي شجرة الدر. المصيبة بقى انهم بيعتبروا دي عصور وحصلت فيها نهضة وحصل فيها بناء وحصل فيها، انا مش شايف حاجة اتبنت غير معسكرات وقصور للحكام. طب الفلاح المصري فين؟ ابن البلد. الشيوخ المصريين فين؟ ما كانش فيه ساعتها واحد زي العوة مثلا، ما كانش فيه واحد زي القرضاوي المفتي، الناس دي كلها كانوا فين؟ يا أرانب كنتوا فين؟ في الجحور خايفين، لكن تهاجموا العزل المسالمين الذين يحبونكم لأن حبهم لكم فريضة ليس لأنكم تستحقون. في الحقيقة أنتم تستحقوا الإبادة، ولكن لتكن مشيئة الرب. القلم على الذي يصفع وجه كل مسلم هو انه المصريين باعوا عيالهم، البصريين المسلمين باعوا عيالهم للمماليك علشان يبقوا مماليك. ايه رأيكم؟ وبقت تجارة مربحة، الست المسلمة عمالة تديها أطفال ويبيعوا، بياخدوهم من سن 5 سنين. كانت حالة الرخاء في مصر، شوف الرخاء، تجعل الناس تبيع عيالها لسلطان مصر وللأمراء ليتمتعوا بالمعيشة في القصور. بعتوا عيالكم يا مسلمين، بعتوا عيالكم يا حسالة البشر، يا وصمة عار في جبين مصر. وكانت تجارة مربحة والتجار يجولون في الشرق والغرب يوردون مماليك ويقبضوا ثمنهم. يا عبد، انتوا عبيد، انتوا ما عملتوش اكتر من الواقع يعني، تخيلوا. وبدأت هذه التجارة تتجه الى اوروبا، بدأت العصابات تخطف اطفال وتبيعها في مصر للمماليك. يعني هم مماليك اصلا مشترين بالفلوس ويشتروا مماليك بالفلوس. عارفين ليه؟ تخيلوا ليه؟ عشان هؤلاء العبيد المماليك هم اعظم من المسلم المصري اللي معتقد انه حر، لم يصل الى مرتبة العبد لانه كان يحكمه العبيد. أعجب شيء وإهانة كبرى إن المصري النهاردة يقول لك أنا عربي، بينما هؤلاء المماليك الأجنبية ويحكموا مصر كانوا يتباهون بأنهم يقولوا إحنا مصريين. الظاهر ببارس يقول لك السلطان المصري الظاهر ببارز رغم انه مملوك اجنبي، والمصري ابن البلد المسلم يقول لك انا عربي انا مش مصري. الاسلام شرف مصر، مصر شرفت بالاسلام. واضح واضح، ما هو انت الشرف ليك ان تلحس النعال، ده شرفك. حتى الكتاب الغربيين من أجل مصر وحبهم واحترامهم لها بيطلقوا على هؤلاء المماليك أنهم مصريين، أنهم تمصروا، يعني يقولوا السلطان مثلا فلان الفلاني أحمد بن طولون المصري، والمسلم المصري يقول أنا عربي مانيش مصري. هل هناك عبودية وخنوع ودناءة نفس أكثر من كده؟ طبعا المؤرخين المصريين يقول لك الدولة المملوكية كانت منظمة جدا وأدخلوا أساليب جديدة للإدارة ومصطلحات حديثة لم تكن موجودة في مصر، لقد كان على قمة هرم السلطة السلطان، ولكل طبقة من المماليك ملابس معينة من أقمشة غالية مطرزة بالذهب والفضة، ويخرجون مع السلطان في المواكب الفخمة، كل جماعة مع أميرها والناس تشاهدهم. No comment. اخص عليكم. وبعدين يفتخر بقى المصريون المؤرخون بأن السلطان في مصر، السلطان المملوكي، كان خد الشام وخد الحجاز والكرك وغيرها، وكان يبعت نواب للسلطان يحكمه، وكأنه يعني ده فخر لهم. ده كلما ارتفعت قيمة هذا السلطان كلما تدنت قيمتك أيها العبد المصري. مع الأسف عشان ما نطولش، بعد عصر الجماعة دولت دخل عصر الدولة العثمانية إلى مصر، ونعلم بأن تومان باي كان آخر سلاطين الدولة المملوكية ساعة ما العثمانيين دخلوا. ومن يومها وأصبحت مصر ولاية، هكذا يقول المؤرخون. ويقول المؤرخ ابن إياس أول ما العثمانيين شنأوا تومان باي يقول لك نوحوا على مصر لأمر قد جرى من حادث عمت مصيبته الورى، يعني العالم كله أصيب بمصرع تومان باي اللي هو السلطان المملوكي. وانتقلت السيطرة من مماليك إلى عثمانيين. هنا في دكتور قاسم عبده قاسم أستاذ تاريخ العصور الوسطى بجامعة الزكازيق يقول لك إن تاريخ شعب مصر يثبت أنه ليس شعبا خاضعا. ندوة كانت بمناسبة ثورة الشباب اللي حصل اليومين دولت، يعني أهم شيء بيقولوا إن السلطة في عصر سلاطين المماليك كانت عسكرية، وكان الطريق إلى العرش مفروشا بالدم، والحاكم الذي يستطيع أن يقتل سابقه يكون هو الحاكم، مؤكدا على أن انقلابات القصر لم تكن تعني الناس. أني ناس؟ هل دي عبارة يفتخر بها؟ ناس بتتحكم وعايزين يحكموا دلوقتي، يعني بيحاولوا يقول لك شريعة إسلامية. طب ما فتحتوش بقكم لأيام المماليك ولا التانيين ولا التانيين ولا العشرين الآخرين، بس دلوقتي بتهوهوا على الحكم. 14 قرن عبيد تباعوا في الأسواق، في أسواق النخاسة، ودلوقتي بتهوهوا عشان الحكم. وبعدين يقول لك إنه تخيلوا بقى أيضا كيف كانت لعبة هؤلاء الحكام بمسألة الدين، وهي لازالت إلى الآن، لازالت من أيام السادات وجاي كانت واضحة قوي. يقول لك إنه انقلابات القصر لم تكن تعني الناس، لكن عندما شعروا أن محمد ابن قلاوون أهان الدين خرجت جموع المصريين في مظاهرات صاخبة. بس هي دي عشان إهانة الدين، لكن إهانتك أنت ومزلتك أنت ملهاش قيمة. أنا الدين اللي ما يدينيش عزة وكرامة أرفصه. خرجوا على ابن قلاوون، وخرج جيش ابن قلاوون السلطان ضدهم، واستطاع الشعب أن ينتصر على جيش السلطان. محمد ابن قلاوون في بداية القرن الرابع عشر بطرد جميع أهل الذمة من دواوين الدولة. تصوروا كيف أرضى هذا الشعب الغبي، كيف أرضى العبيد، طرد المسيحيين واليهود من الوظائف الحكومية، مما أضفى حالة من السكون على الناس، هديت الأمور. يعني شتم الدين الإسلامي، أهانوا، وبعدين صالحهم بإيه؟ باضطهاد المسيحيين واليهود. ده عايز تسقيفة كبيرة. يعني انتصر للدين واعتذر للمسلمين. وبعدين بيتكلم الدكتور قاسم، بيقول بعد أن عمد الأيوبيين بعد فترة من الاستقرار في البلاد عمدوا إلى الفساد، وبدأوا يزيفون الشرع الإسلامي لصالح حكمهم، وديت يعني سنة من أيام أبو بكر وجاي، إن كل خليفة وكل حاكم يديها تفسير، والشيوخ بتوع الأزهر وغير الأزهر يقولوا أمين أمين هو ده الصح، اللي قالوا الحاكم ده صح، وكأنهم ما كانوش عارفين الدين لما الحاكم ده جه. يعني كل واحد يزيف الشرع لصالح شلته، ويقعد على قلب المسلم المصري العبد الخاضع الخانع الغبي. وصارت أراضي مصر كلها تقطع لصالح السلطان وأبنائه، كل أراضي مصر أصبحت ملك للسلطان المملوكي. ايه رأيكم؟ كنت بتاكل منين يا حضرة المسلم ياللي بتاخد الجزية من المسيحي وهم صاغرون؟ مين اللي صاغر هنا؟ كل أراضي مصر أصبحت ملك السلطان وأولاده، اتوزعت. طيب، وبات الفلاح المصري يزرع في أرض ليست ملكا له، وامتلكت الدولة البقر والسوائي والأشجار، وحرمت الفلاح من قطع الشجر إلا بأمر من الحاكم. انتوا عارفين الخط الهميوني اللي لسه شغالين جه في مصر؟ هل هذا الخط الهمياني اللي هو يحدد شروط مجحفة لبناء الكنائس هل لا تبنى كنائس؟ بتبنى. إنما أنت بقى كنت فين أيامها يا مسلم يا مصري؟ كنت فين؟ البقرة ملك للحاكم، الشجرة ملك للحاكم، الأرض ملك للحاكم، فاضل إيه تاني؟ فاضل سعادتك، فاضل سعادتك عشان تاكل من القمح اللي بتزرعه لابد أن تقبل حذاء الحاكم. يا صاغر يا كذاب. ولم يسلم المصري من الضرب والإهانة إذا تأخر عن سداد الجداية. انتوا عارفين بوابة المتولي اللي هو يقول لك سيد المتولي؟ لا، ده بوابة المتولي دي كانت مقر المتولي لأخذ الضريبة والجباية الإتاوة من المصريين المسلمين. تخيلوا عاملينه بوابة فخمة قوي كده، لازالت في مدخل الغرية موجودة، بنشوفها واحنا داخلين على دير الأمير تدرس الشطب العظيم والقديسة مارينا، لازالت البوابة موجودة. ويقول لك سيدي المتولي، يعني كمان عبيد أغبية، أغبية. وبعدين يقول لك إيه؟ لم تحدث ثورات في عصر الأيوبيين. هو العبيد يقدروا يرفعوا رأسهم؟ حيث قاوم المصريون مقاومة سلبية نتيجة احترامهم للحكام. ايه حكام؟ ايه حكام؟ ايه اللي بتحترموه؟ قصدكم بتعبدوهم مش بتحكموهم، مش بيحكموكم، بتعبدوهم. على العموم اخر محطة وهي العثمانيين ومحمد علي. طنسوة الغوري هو اللي قابل العثمانيين في الشام، وهناك قتل ولم يعرف جسده فين. لكن من معالم القاهرة القديمة منطقة الغورية نسبة إلى الغوري، وقصر الغوري هو قصر ثقافة الغوري، وأشياء يندى لها الجبين. هذا الرجل الغوري سلطان مملوكي حكم مصر بالحديد وبالنار، واستنفذ أموال الدولة على بناء قصوره وعلى الحروب اللي كان بيعملها وشراء مماليك، ومع ذلك مكرم. الغوري القاهرة القديمة. هذا الرجل اشترك مع العثمانيين فترة في الأول، لأن كانوا البرتغاليين بيهاجموا السفن بتاعة التجارة، عاملين قرصنة يعني، فالعثمانيين استغلوا الأسطول المصري مع أسطولهم وقدروا ينتصروا على البرتغاليين وحاجات زي كده، تعاون يعني. من هذا التعاون عرفت الدولة العثمانية نقاط الضعف في الجيش المصري، واستطاعت انها تدخل مصر في النهاية وتشنق اخينا اللي استلم بعد الغوري. ولما مسكوا الحكم في مصر قالوا عبارة ظريفة قوي، انه يظل تحصيل المال من المصريين بنفس الطريقة. يعني ما فيش فلاح يملك أرض ولا بقرة ولا شجرة ولا بيت ولا حتى عياله، كله يظل كما هو زي ما سابوه المماليك. أظرف شيء المصري اللي يقف قدام كنيسة دوت ويقول لك أذنوا فيها، هدوها، اعملوها، دي فيها سحر، دي فيها مش عارف ايه. تصوروا ان هذا الرجل الحاكم المصري طومان باي اللي فيه شارع طويل قوي باسمه في القاهرة، هذا الرجل نادى على جماهير المسلمين المحتشلة تتفرج عليه وبتشنق على باب زويلة 3 مرات يقول لهم انقذوني اهجموا على الحرس، مفيش شنة بتحرك. عارفين ليه؟ لأنه أحذية الأتراك برضو. ما يهمهمش، يموت يغور في داهية، بكرة هنهتف باسم اللي جاي جديد وانتهت على كده. ومع ذلك مش الأتراك برضو حكموا مصر وأصبحت ولاية عثمانية؟ يقول لك كانت مصر كولاية عثمانية مقسمة لعدة أقاليم إدارية، وكل إقليم كان يتولاه مملوك من المماليك برضو. ليه؟ لأن المماليك دولت هم اللي عارفين السبوبة تيجي منين، هم اللي عارفين الفلوس فين عند المصريين يقدروا يجيبوها. هم اللي يعني يضحكوا عليهم المصريين، حطوا لهم برضو المماليك. الجزء اللي فات ده كله الروضة المأنوسة في أخبار مصر المحروسة لمحمد ابن أبي السرور البكري، ده ممكن أعتقد تلاقوه على النت كمان. ثم جاء محمد علي باشا، أصلا كمعلومة في حي اسمه القوللي في القاهرة اللي هو القوللي، أصلا القوللي دوت لأنه محمد علي باشا كان من منطقة اسمها قولة من شمال اليونان، وكانت أسرته ألبانية، وقدر ان هو يبقى عسكري بعد ما ابوه وامه ماتوا، قرايبه دخلوه الجيش والكلام ده كله، وجاء على مصر كضابط كان قريبه هو رئيس الكتيبة اللي جت 300 واحد فقط، وبعدين الراجل رجع على بلده، فبقى هو محمد علي قائد تلك الكتيبة. فقعد في مصر ووصل إلى الحكم. الإنجليزي هجموا حملة فريزر، اتصفى الفرنسيين من قبليهم، الكلام ده كله. لكن اللي يهمني ان محمد علي وصل الى الحكم في النهاية. همشي بسرعة كده على الجيش اللي كان بيجهزه محمد علي وكيف كان. وأتساءل هل يعني ما كانش فيه مصريين مسلمين موحدين بالله يقدروا ان هم يتجندوا؟ لا، هنلاقي مهازل في الفترة دي بكل ما تحمله الكلمة من معنى. لحظة أول ما بدأ بيكون جيش ومعاه كتيبة بتاعته، استعان بالمماليك، وبعدين ما قدروش يعني لأن ليهم أطماع شخصية، فبدأ يشحنهم هم ورجالته اللي جابهم من ألبانيا على مناطق بعيدة يعني ناحية اسكندرية والمناطق دي، على أساس إنه إيه يبعدهم ويقدر يشوف حاله في القاهرة. أول شيء بدأ يدرب مجموعة من الأرناؤوط، ولحد النهاردة في لقب الأرناؤوطي في مصر. إسماعيل بدأ يدربهم على النظام الحديث في الحرب في بولاق، لكن دولت أثاروا الفوضى في شوارع القاهرة وبدأوا يشتغلوا بلطجية وهاجموا قصر محمد علي نفسه، وبالعافية لما قدر يسيطر على الموقف. بعد كده استعان بواحد اسمه الفرنساوي سليمان باشا الفرنساوي، ده راجل اسمه الكولونيل سيف فرنسي، وفي منطقة في بولاء اسمها منطقة الفرنساوي، جزء من حي بولاء لحد ما ورا القللي على طول. ده جابه لمصر يدرب ناس على انهم يبقوا ضباط في أسوان، وحط 1000 تحت التدريب. 1000 دولت منين يا مسلم يا مصري؟ من المماليك. ايضا من المماليك، مش عارف ايه قيمتك كانت في الوقت ده يعني. وتخرجت المجموعة ديت واصبحهم ضباط. بعد كده بعت جاب جنود من السودان. الله، كل ده ما فيش في مصر راجل ينفع يتجند ولا واحد. بس اشاوس على الكنائس، اول ما الحاكم يقول لكم احرقوا الكنائس تجروا، جيوش اسرق احرق اضرب. فالسودانيين عيوا عشان مش واخدين على الجو بتاع مصر، وكانت النتيجة انه في النهاية يعني فين؟ قال لك استعين بقى بجيش مصري ابتدي اجند مصريين. طبعا حاجة تشرف، حاجة عظيمة. تصدقوا ان المصريين المسلمين، ما هو المسيحيين مش هيتجنبوا طبيعي يعني، تصوروا ان المصريين هربوا من التجنيد زي سوري في اللفظ زي النسوان وما قدروش يتجنبوا. تخيلوا بقى ما رضيوش يتجنبوا، قال لك ده هتبقى سخرة، لو تلاقي تاكل اصلا هو في الجيش مش هياكلوك؟ قال لك لا دي تبقى سخرة مش عايزينها، وهو عايش من ساسه لراسه عبد. فين لما فهموا انه في حاجة اسمها تجنيد، واتعملت الكلية الحربية واتعملت كلية الشرطة على فكرة في ايام محمد علي. وانا لا امجد في هذا الرجل رغم انه عمل مشاريع كويسة في مصر، لكن لم يكن هذا من اجل مصر يعني اولا واخرا. ما تركه محمد علي هو تمثال محمد علي في ميدان المنشية بالإسكندرية، ويعتبروه كثير من المصريين أنه هو مؤسس مصر الحديثة، وأنه قدر ينفصل عن الدولة العثمانية، لكن هو ألباني يعني فرقت إيه يعني. وحكم أولاده لحد الملك فاروق يمجده فيه ويقول لك من شأن جهوده وأعماله توطد حكم ذريته لمصر والسودان 150 عاما تقريبا، وكانت مصر فيها دولة تتمتع بالاستقلال الذاتي، ما اعرفش انهي استقلال ذاتي يعني. امال الحكم الملكي ده كان ايه؟ هو استقلال ذاتي يعني ايه؟ ما انت بيحكمك اجنبي، استقلال ذاتي هنا دوره يعني في الموضوع. وبعدين المصريين الحلوين المسلمين قرروا عدم احترام واعتماد اللغة القبطية من زمان، بينما ان محمد علي باشا وعائلته كانوا يتكلمون الألبانية وقليل من التركية. في الحقيقة اللي كانوا اللي لازالوا المسلمون في مصر يكيلون بها يعني. إنما هل كان محمد علي غازيا؟ هل كان العثمانيون في مصر حكموها نتيجة حملة عسكرية لإرساء قواعد الخلافة كما يقولون إلى الآن، ولا كانت غزو عثماني؟ تصوروا ان وزارة التربية والتعليم من سنة ولا اثنين غيرت كلمة الفتح العثماني لمصر الى الغزو العثماني لمصر، ولا زال الشيوخ العبيد الى الان يحتجوا على وزارة التربية والتعليم انها حولت الفتح المبين الى غزو وكأنه استعمار. ما ده كان ايه؟ أمال ده كان إيه يعني؟ وإذا لم يكن غزوا، هي كانت مصر محتاجة فتح، هتفتحوا إيه فيها؟ ده من كتر ما تفتحت فرقعت، كنت هتفتحوا إيه تاني؟ اللي عايز أقوله إنه مع شديد أسفي المحاضرة خلصت، لكن أضيف إضافة بسيطة جدا. من أجمل الأشياء المبكية المضحكة شارع الألف مثلا في وسط القاهرة، هذا الألف هو عبد مملوك اتباع لتيمور لنك اللي دمر البلاد، دمر سوريا، دمر تركيا نفسها. وبعدين تيمور لنك اهداه لمراد بيه، ومراد بيه بعت لتيمور لنك هدية عبارة عن 1000 أردب قمح. عشان كده الرجل دوت سموه بدل العبد، بدل المملوك سموه الألفي. هذا الألفي يحمل اسم، يحمل شارع في وسط القاهرة اسمه، تخيلوا. كأن مصر خالية من العظماء. فعلا في الحالة دي خالية من العظماء، هتجيب منين؟ أيضا شارع الأمير يوسف من مماليك محمد بيه أبو الذهب وتزوج أخته، شارع الحلمية ومنطقة الحلمية اللي في القلعة نسبة إلى عباس حلمي الأول حفيد محمد علي باشا، شارع طوسن في شبرا أيضا طوسن ده ابن محمد علي باشا، شارع الفلكي ده يمشي الحال لأنه راجل عالم في الفلك ما يش مشكلة، شارع الماس الحاجب هو الأمير سيف الدين الماس الحاجب أحد مماليك الناصر محمد بن ألوون، شارع المبتديان قبل السيدة زينب كده بشوية دوت، أيضا كلمة مبتديان معناها المدرسة الابتدائية باللغة التركي، يعني مش عارف بقى يا ليه، هو مش عرب ولا يا مسلمين، عرب ولا أتراك. منطقة المنيرة ناحية السيدة اتسمت المنيرة لأنه ثلاث أمراء وأميرة من ولاد الخديوي واسماعيل اتجوزوا في ليله واحده، فكانت مليانه نور، اتسمى حي كامل حي المنيره. المسكي، يعتقد الكثيرون ان كلمه المسكي جايه من موسك يعني جامع، ابدا، انما شارع المسكي وحي المسكي ينتسب الى الامير عز الدين مسك، وهو ايضا مملوك من مماليك صلاح الدين الايوبي. يعني دلاله على ان المصري المسلم يعشق العبوديه. باب زويله اللي احنا بنتكلم عليه، زويله ديت عباره عن عشيره جت مع الفاطميين بتاعت فتحوا مصر من البربر، وباب زويلة لازال موجود في القاهرة. حتى قصر العين اللي هو يعتبر كلية الطب يعني جامعة القاهرة، المستشفى الأثري الضخم الجميل ده، هذا المستشفى أيضا العين ده شخص من الأشخاص كان بيعمل قاضي القضاة الحنفية بدر الدين محمود العيني، وعرف بقصر العيني. لكن هذا القصر كان قصر، كان قصرا وبعدين استولى عليه المماليك، واللي عملوا مستشفى نابليون بونابرت، وجه محمد علي أنشأ فيه، ما عجبوش ان يبقى مستشفى، عملوا مدرسة عسكرية. وبعدين سعيد باشا افتتح في مدرسة الطب وتولى إدارة هذه المدرسة كلوت بيه اللي هو الشارع الموجود في القاهرة باسمه. يعني مدينة القاهرة يتكاد تكون 80% من شوارعها شوارع تدل على عبودية المصري المسلم للغير. هذا التاريخ في الحقيقة يعني أنا لا أنسى أن أنا مصري يعني، ومن منطقة يعني كلها شارع ابن القراني، شارع الطسم، شارع مش عارف إيه، كل هذه المناطق أسماء صعبة، لكن أنا كمسيحي قبطي لا يهمني في هذه الأسماء إلا نقطة واحدة، موقع المسلم الصاغر لهذه العبودية طوال مش هقول السبع قرون الأولى، مع إنه من أيام الفكر الشافعي ما دخل مصر وهذا العمل يطلع المسلم هنا يكذب ويقول لك احنا ما بناخدش جزيه من الاطفال، ما بناخدش جزيه من مش عارف الرهبان، ما ناخدش جزيه مش عارف من ايه، والخليفه العادل عمل والخليفه مش عارف ايه، مع ان الفقه الشافعي يقول ان الذمي الذي يدخل الى الاسلام تؤخذ منه الجزيه رغم اسلامه. فحتى الذمي الذي أسلم وأصبح مسلما ظل عبدا، والمسلم في مصر اللي بيتعنطف على المسيحيين أقول له أنت لا تعنينا في شيء لأنك عبد، لست فقط عبدا لإلهك، ولكن أنت عبد لكل من حكمك وسلمت رقبتك وصرفت على تلك المباني، قاهرة، قاهرة الفسطاط، العسكر، القطائع، قاهرة المعز، كل هذا دفع من دمك يا مسلم. ويكفى أقول لحضراتكم إنه الفتح العثماني العظيم كان يأخذ من مصر فقط، تخيلوا، كل مصاريف السنة التي تنفقها الدولة العثمانية، تصوروا، يعني كل المصاريف جاية من مصر، اما بقيه البلاد اللي بتحكمها تركيا فكانت دي اسمها بقى ايه بلغه البيزنس واردات، في منصرف وفي وارد. المنصرف كله كانت ميزانيه مصر اللي بتؤخذ من مصر بتسدد كمصاريف للامبراطوريه، سواء جيوش سواء مرتبات كل شيء. اما الباقي فكان داخل للسلطنه العثمانيه. ومع ذلك العبد المسلم في مصر يقول لك كان فتحا اسلاميا وارثاء لقواعد الخلافه، اي ارثاء للتخلف والاستعباد. اشكر حضراتكم، واعتقد كده يعني نقدر نقف لحد هنا ونكون وصلنا في المرتين اللي المره اللي فاتت والمره دي الى فكره ان المسلم ليس له الحق في ان يرفع راسه من التراب الذي يتمرغ فيه منذ بدا عصر الاسلام في مصر والى اليوم. شكرا، وتفضلي المايك يا استاذه مريم.